السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أبناء الكرام وإخوتي في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. آمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل من أسرار الدعاء. وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، وقد يكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا من تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. نعم، هذا من أسرار الدعاء، يعني هناك يفهمون أسرارا معينة غير السر العظيم الذي هو الإخلاص لله وحده، وكونه يعني يكون بجمعيته بقلبه وقالبه لاجئا إلى الله عز وجل، وكونه يقدم له حسنات عظيمة تقدمت فبسببها يعني شفي وبرئ من هذا المرض، وكذلك كما ذكر المصنف يعني لكونه يعني في بيت من بيوت الله، لكونه صادف وقت إجابة ونحو ذلك من أسرار الدعوة. البعض من الجهلة يظن أن مجرد اللفظ هو السبب، ولذلك قد يجاب عندما يدعو عند قبر رجل صالح يظن أنه يقربه إلى الله، وهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون استدراجا، وإما أن يكون يعني ضرورة ملحة لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فأجاب دعوته، ولا يعني ذلك جواز أن يدعو عند ذلك القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عند القبر بدعة من البدع، ودعاء صاحب القبر شرك أكبر. لو قلت يا رسول الله أغثني، هذا شرك أكبر. لو قلت يا رسول الله أعطني كذا وكذا، هذا شرك أكبر. لو قلت أيها الولي الفلاني أعطني كذا وكذا من بركاتك، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، لأن الذي يجيب دعاء الداعي ليس هو البشر وليس هو صاحب القبر، وإنما هو الله وحده. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فانتبه يا عبد الله لهذه المسألة، لأن البعض قد ينخدع، قد يصادف قدرا. وهذا مثلا كان ذكر لي صنم كان قبل ظهور دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب قريب المدينة، كان المرأة التي لا تحمل تأتي هي وزوجها ويجامعها في ذلك الجبل ويذبح ذبيحة لذلك الشيطان، ولا يأكل منها، إنما ينهر دمها فقط ويتركها حتى تموت، وهذا كفر بالله عز وجل وشرك به. كذلك الذي يقدم سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للحسن أو للحسين أو للبدوي أو للنقشبندي أو للقادري أو الشاذلي أو المرسي أو أبو العباس أو الشاذلي أو زيد وعمر، هذا كله والله لا فرق بينه وبين من يعبد اللات والعزى ومنات وهبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الدعاء كالسلاح، والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. نعم، السلاح معلوم أن السلاح بضاربه وبقوة ضاربه وبإخلاص ضاربه، لذلك قد ولذلك قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيجب أن يستحضر عظمة الله عز وجل، وكذلك الداعية، كذلك الداعية الذي يدعو الله يستحضر عظمة الله ويظن بالله خيرا ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون ثمة مانع يمنع من إجابة الدعاء، كدعاء أصحاب القبور وما وأكل المال الحرام وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك، هذه كلها من موانع الدعاء. فالسلاح بضاربه وبحال صاحبه، وبحال صاحبه، كذلك الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل بين الدعاء والقدر. وها هنا هذا فصل مهم يجب أن نتنبه له، بين الدعاء والقدر، خلاصته أن الدعاء لا يتعارض مع القدر، بل الدعاء قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى ينفع الله به، ولذلك جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. ليس معنى ذلك أنه يرد أقدار الله النافذة المكتوبة في اللوح المحفوظ، وإنما قدر الله أن يدعو فيستجيب الله له. نعم. وهاهنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأل. فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيمي مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل. وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعية من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت، ولا فرق. وقال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحريق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. نعم، هذا السائل له حالان، ثلاث حالات. حالة يقولون لا فائدة من الدعاء، ما دام الأمر قد قدر إذن ما الفائدة من الدعاء، لا ندعو نتوقف. والثاني هم الجبرية، قالوا الدعاء يكون حيث يعني يكون مع المقدور دون أن يكون لذلك الدعاء أثر في ذلك المقدور، وهؤلاء الجبرية، الجبرية القدرية. وثالثا أناس آخرون قالوا إنما جعل الدعاء علامة على المقدور، على حصول المقدور. وكل هذه الطوائف ضالة عن سواء السبيل. والجواب باختصار عن هذه الأسئلة أن نقول لهم إن الله عز وجل هو مقدر الأسباب وإيش والمسببات، وإن الله عز وجل هيأ أسبابا تقع بها الأقدار، وأسبابا لا تقع معها الأقدار، وما إلى ذلك. يعني والناس تجاه هذه الأسباب ثلاثة أقسام: هناك من يعتمدون على السبب الكلي على أنه مستقل بتحقيق ما يصبون إليه، وهذا كفر بالله، شرك. والثاني يقولون السبب لا تأثير له، وهم الطائفة التي أشرت إليها قبل قليل وبينها الشيخ رحمه الله. والثالث هو ما ختم به المصنف رحمه الله الرد على هذه الطائفة، وهي أن الأسباب، أن المسببات مبنية على أسبابها، وأن الأسباب قدر والمسببات قدر، ومع هذا قد يحصل السبب ولا يتحقق ماذا؟ المسبب لعارض أو مانع. فإذا ولذلك ضرب مثال، مثلا الإنسان لو قال شخص أنا لا أكل، قدر الله أنني أشبع بدون أكل، هل هذا يضحك عليه سائر العقلاء؟ ولو قال أنا لا أشرب حتى يعني ما دام قدر لي أنا أحيا خلاص أحيا بدون شرب. ولو قال المرأة يمكن أن تحمل بدون سبب بدون وطأ، وكذلك الأمة

والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشيخ أطال في هذه المسألة، فلعلنا نستكمل القراءة فيما بعد لأن المعنى واحد. خلاصة هذا الأمر أن أعظم سبب يستجلب به الخير هو ماذا؟ ها؟ أجيبوا الدعاء، هو أعظم من الأسباب المادية، ولذلك رتب عليه الإجابة بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. فالخلاصة أن هذه هي أسباب أعظم الأسباب، ولذلك يقول عمر إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم ماذا؟ الدعاء. فإذا وفقت للدعاء من قلبك حصلت ماذا؟ الإجابة. إذا حصل الدعاء من قلب خالص حصلت ماذا؟ الإجابة. الإجابة لأنه أعظم الأسباب. ثم إن المصنف رحمه الله استرسل في الموضوع فبين أن هناك ما يربو على 1000 من آيات القرآن تدل على ترتب الشرط، ترتب الجواب على الشرط، ترتب الجواب على ماذا؟ على الشرط، يعني يذكر شرطا ثم يأتي بجوابه، كما في قوله تبارك وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وكما في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وكما قال تعالى في حق المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وفلأوا في الآيات الأخرى فله أجر غير ممنون. وذكر الشيخ عشرات الآيات في هذا الباب، يعني ما هناك ما دل عليه القرآن، ما هناك أمر دل عليه القرآن مثل دلالته على ترتيب الجواب على ماذا؟ على الشرط، ترتيب الجواب على الشرط، سواء في باب الخير أو في باب ماذا؟ أو في باب الشر. وذكر هنا عشرات الأمثلة، نواصل هذا والتعليق عليها يكفي ما ذكرناه. نعم. وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله يعني هذه واضحة، شوف قوية جدا، إن تتقوا الله ماذا؟ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني يترتب على التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي 3 أمور: تكفير السيئات والمغفرة للداعي، والثالث ماذا؟ يجعل الفرقان. ها؟ ويجعل لكم فرقانا، يجعل الله له فرقانا، يعني يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. نعم. والآية الأخيرة مثلها يعني. نعم. وقوله فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. انتبه، ترتب على إسلامهم كونهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم. وتارة يأتي بلام التعليل كقوله ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني هذه أيضا من تعتبر من ضمن الألف التي أشار إليها المصنف، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتارة بلفظ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ونحو ذلك. نعم. وقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله بما كنتم تعملون، وبما كنتم تكسبون، بما كانوا يعملون وبما كنتم تكسبون. فهذه الباء تسمى باء ليش؟ السببية. نعم. وقوله ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا ظاهر، يعني كي لا ينسيان، لا تنسيان بل تذكر إحداهما الأخرى، هذا مفعول لأجله صريح وقد يكون مؤول. نعم. وقوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقولوا، وتارة يأتي يعني يحصل ذلك كراهة أن تقولوا هذا القول. نعم. وتارة يأتي بفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها. نعم، فاء السببية قريبة من باء السببية، فكذبوه فعقروا، ترتب على تكذيبهم وعقرهم الناقة ماذا؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، كل هذه فاء ليش؟ السببية. نعم. وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نعم. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء، يعني كلما آسفون انتقمنا منهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم. فلما آسفون انتقمنا منهم ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إن وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نعم، إنهم يعني السبب إنهم كانوا قوم سوء، عوقبوا لكونهم قوم سوء. إن المتقين مفازا لأنهم صالحون. نعم. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني جرتب الله السبب على المسبب، يونس عليه السلام كان من المسبحين، ولولا أنه كان من المسبحين سبح حتى وهو في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنقذه الله عز وجل وأخرجه من هذه المحنة. نعم. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. نعم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن تفقه في هذه المسألة سواء أعمال الخير أم أعمال الشر، يترتب على أعمال الخير الثواب ويترتب على أعمال الشر ماذا؟ العقاب. نعم. ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، يعني إذا عرف ارتباط الأسباب بمسبباتها وأنها مبنية عليها وناشئة عنها وأن الله عز وجل قدر تلك الأسباب ومسبباتها. نعم. ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. كيف ما يكون توكله عجزا؟ يعني يظن أن المسألة سهلة، خلاص يترك العمل ويصبح يعني كسولا ميتا لا يعمل شيئا، وعجزه ماذا؟ توكلا، يعني أصبح عاجزا ويظن أنه متوكل وهو غير متوكل. ولذلك قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هل الطير تقبع في أعشاشها عند الصباح ولا تخرج تطلب الرزق؟ تخرج تطلب الرزق. كذلك وصف الإنسان بقوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة ماذا؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، وهكذا من وفقه الله. فيدفعون الجوع بالأكل والعطش بالشرب والمرض بالعلاج، وهكذا العلاج المباح المشروع. نعم. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. يعني قد يقع الإنسان في محاذير وفي ذنوب كثيرة، لكن إذا وفقه الله فسار إلى التوبة وبادر إليها، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل المقصود هنا هل المقصود ما يعتقده البعض من الاتكال على هذه الآية، وأنه يكون يقبل عمله بدون توبة؟ لا. هل تغفر تلك الكبائر بدون ماذا؟ بدون توبة؟ لا. لا يمكن. ولذلك قارن بين قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما المقصود به؟ مقصود به التائب أو المقصود الذي مات على الشرك؟ ها؟ الذي مات على الشرك. والإطلاق في قوله ويغفر ما دون ذلك، المقصود ماذا؟ لمن تاب. ها؟ لمن تاب. إيه المقصود؟ الذنوب قد يغفرها الله الله بمشيئته، لا علاقة لها بالآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه دعوة إلى ماذا؟ ها؟ إلى التوبة. في سورة الزمر دعوة إلى ماذا؟ إلى التوبة. وفي سورة النساء تجعل المشركين هم المخلدون في النار، وما دون ذلك تحت مشيئة الله، لكن لا نغتر بذلك، لا نغتر بعفو الله، فإن المرتكب الكبير لا بد أن غالبا يعذب، لكنه لا يخلد في النار، وقد يعفو الله عنه لأسباب أخرى. نعم. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فربما فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. يعني رد القدر بالقدر، معالجة القدر بماذا؟ بالقدر. هذا ما يفقهها إلا العالمون، إلا أهل الفقه والعقل. أما الذي يحتج بالقدر على فعله كالذي قلت لما لا تصلي، يقول لك أنا قدر الله أني ما أصلي، خلاص أروح زي ما أروح. أو عكسه الذي يقول ماذا؟ الذي يقول ماذا؟ نعم، يعني إن القدر، إن الإنسان مجبور على فعله. وكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل. ولذلك لما قيل لعمر، قال له السارق الذي قطع يده: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. قال عمرو بن عبيد المعتزلي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء رحمه الله، قال له: أرأيت إن منعني الهدى وأوقعني في الردى، ألا يكون ظالما؟ هل يكون عادلا؟ فماذا قال له؟ قال: إن كان منعك شيئا هو ملك لك فهو كما قلت، وإن كان منعك شيئا هو ملكه يؤتيه من يشاء فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا أمر الله عز وجل ولا ينبغي أن تحتج به. يقال إن عمرو بن عبيد هذا جاءه أعرابي قد ضاعت ناقته، فقال له: أيها الشيخ، لقد ضاعت ناقتي، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد المعتزلي: إن فلانا قد ضاعت ناقته وأنت لم ترد أن تضيع. أنكر المشيئة ليش؟ الكونية. وأنت لم ترد ضياعها فارددها عليه. الأعرابي ماذا قال له؟ قال: تبا لك، لا لا لا حاجة لي. بماذا؟ بدعائك. قال: اللهم ارددها عليه وبس، هذا المفترض يقول اللهم ارددها عليه، أما يقول إنك أردت أن لا تسرق ناقته ولكنها سرقت، فهذا والعياذ بالله كفر بالله عز وجل. نعم. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله سبحانه ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به، ومن الأسباب الكلية للخير والشر. الأمر الثاني، قال رحمه الله: فصل. إيه خلاص. هنا يقول: هنا لابد من معرفة أمرين حتى تسلم من التناقضات التي يقع فيها القدرية والجبرية. ما هما؟ الأمر الأول تدبر أحوال الأمم والنظر فيما جرى للناس من أقدار تتعلق بالخير أو بماذا؟ أو بالشر، سواء ما جربته بنفسك أو ما جربه غيرك، تنظر في هذا وتأخذ العبرة والعظة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأمر الثاني القرآن والسنة، مليئة بماذا؟ بالعبر من قصة الأمة السابقة وما أعده الله للمتقين وما أعده للكافرين وما إلى ذلك. تأمل ما دل عليه القرآن والسنة يحصل لك الخير ويحصل لك الاهتداء بإذن الله تعالى، يحصل لك كل خير. فتجتهد في تدبر القرآن وتدبر السنة، تتضح لك المعالم ويتضح لك كيف تقف من هذه الأسباب والمسببات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أوهام في الدعاء. والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته. ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة،

قالوا: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضي ربه تبارك وتعالى، وأن الله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسق، لا يرضيه، وأن الله لا يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه وتعالى هاهنا عمم وأطلق في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد قيد فقال: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال طويل من الفصل هذا. نعم. ها؟ نعم. طيب نعلق عليه وإن بقي وقت آخر نكمل. هذا الأوهام التي تحصل للداعين أو للجهلة من الداعين، إما بفهم للنصوص فهما خاطئا، وإما باستدلال باطل ما سبق إليه، وإما بالاعتماد على نصوص رحمة الله عز وجل كما في قول ربنا: وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمة وسعت رحمته كل شيء، وإما يعني أمثلة كثيرة سردها المصنف ينبغي أن نتأملها ارجعوا إليها، وإما ببعض الأحاديث التي يلجؤون إليها ويفهمونها على غير معناها، كاغترارهم بحديث أذنب عبدي إلى آخره، ثم قال في النهاية: قد غفرت لعبدي فليصنع ما يشاء. وكلها تعود إلى هذا المعنى، كل النصوص التي أوردها المصنف تعود إلى هذا المعنى، إلى هذه المعاني. ولذلك فإن هذا نتيجة لفهمهم القاصر، وكما نقل ابن حزم والذي قال إنه أو غيره أنه قال يعني إن بعض الناس إذا يعني أذنب يذهب ويطوف سبعة أشواط في مكة ويظن أنه يغفر له بمجرد ذلك، وآخر يقول إنه إذا أذنب يذهب ويقرأ بعض الأدعية وبعض الأحاديث دون أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. ومنهم من يعني أورد المصنف أمثلة كثيرة لهؤلاء الذين يغترون إما لكونهم مجبرة أو لكونهم مرجئة، إما لكونهم من الجبرية كما هي عقيدة جهم صفوان، وإما لكونهم ماذا مرجئة أيضا كما هي عقيدة جهم أيضا، ويعتقدون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، وأنه يكفي مجرد التصديق ولو لم يفعل خيرا قط، وهذا كله من سوء الفهم ومن اللعب بالنصوص. ومن وبعضهم يظن أنه إذا ذهب عند قبر رجل صالح وتاب عنده أن توبته تقبل، ومنهم من يعتقد أن أباه أو جده أو أجداده من العلماء أنهم ينقذونه مما وقع فيه، مجرد أن يزورهم فإنهم يفعلون به ذلك. ومنهم ومنهم ومنهم، سمعتم الأمثلة التي ضربها المصنف رحمه الله تعالى لأمثال هؤلاء. وهؤلاء ليس لديهم خير أبدا، لا الجبرية ولا المرجئة، هم لا يخرجون عن أمرين، الآن ثلاثة أمور: إما نصوص يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، مثل فهمهم في قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول إنه لا يرضى أن يعذب الله أمته، وهذا دليل على أن الله يرضى لا يرضى بذلك، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم منكوس وفهم معكوس والعياذ بالله. ويعني أمثلة كثيرة ما يستطيع واحد حصرها بالنسبة لهؤلاء. واحد زمان لقيته يقول أنا يكفي إذا قلت لا إله إلا الله خلاص افعل ما شئت، وما أدراك أن تارك الصلاة كافر خارج من ملة الإسلام، واستحلالك للذنوب والمعاصي كفر بالله عز وجل، واغترارك بعملك كفر بالله عز وجل. ولذلك أمرنا إذا عملنا عمل أن نلجأ إلى الله خشية ألا يقبل. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى الله راجعون، أنهم إلى ربهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويكذب ويسرق ويعني يخشى أن لا يقبل منه، قال لا يا ابنة الصديق، هو يصلي ويزكي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. لا يعنى بذلك اليأس من رحمة الله، وإنما يعنى الخوف من الله عز وجل. ولذلك أهل السنة وسط بين خوف الخوارج وبين رجاء من المرجئة، يخافون ربهم ويرجون يخافون عقابه ويرجون ثوابه، كما قال الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وإيش ويرجو رحمة ربه. في الآية الأخرى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والآيات في هذا الباب كثيرة. هكذا أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك. الخوارج غلبوا جانب الخوف فضلوا، المرجئة غلبوا جانب الرجاء، الخوارج غلبوا جانب الخوف فوقعوا في فكفروا الناس بارتكاب الكبيرة، والمرجئة غلبوا جانب الرجاء فتركوا الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على المسلم أن يتنبه إلى خطورة هؤلاء. فأركان العبادة القلبية عند أهل السنة الخوف والرجاء والمحبة، خوف والرجاء والمحبة. نعم. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه. وقد يقول بعضهم إنه يعني يقول إن ما دام أنك قادم على كريم فهو يغفر لك جميع الذنوب. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى يعني فهم من ما غرك بربك الكريم أنه ما دام كريما فلا تغتر فهو سيغفر لك، وهذا كلام فارغ. نعم. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله يعني يظن أن إتيان الكبائر والمعاصي لا يدخل في الشقاء المنوه عنه في الآية هنا. نعم. وقوله أعدت للكافرين، ولم لأن هذا أن النار خاصة بالكافرين وينفون أن يعذب غير الكافرين. ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميعا جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى. انتبه، فرق بين لا يدخلها الدخول الأبدي هذا الكفار، وبين أن لا يصلاها يعني الذي هو من أهل الكبائر أيضا يصلونها ويتعرضون لفحاتها. نعم. ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول. الصلي أعظم والدخول دونه، يعني قد يدخل ولكنه لا يخلد في النار من أهل الكبائر والمعاصي، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وأما الصلي فالمقصود به ما هو أعظم وهو خاص بالكفار. ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ثم إن هذا المغتر لو الأعم الدخول والأخص الصلي. نعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله تعالى أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت طيب. للمتقين. نأخذ الخمسة دقائق. نعم. ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط، وهذا بفضل الله ورحمته. وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كله، يزعم أن دخول الكبائر في ذلك، ونسي الأحاديث المقابلة مثل العمرة العمرة ورمضان لرمضان كفارة ما لم إيش ما لم تغشى الكبائر. فإذن المقصود غير ما فهموه. نعم. ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، ومع هذا لا تكفر الكبائر. صوم رمضان والصلاة وما إلى ذلك والجمعة لا تكفر بمثل هذا، إنما مقصود تكفير الصغائر. نعم. وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. نعم. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوي مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر أظن فيقوى ولا فيقوي نعم. فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا للذنوب لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فالإصرار على الكبائر مانعا للتكفير، لا تكفر مع الإصرار، ولذلك يقال يقول السلف لا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة مع الاستغفار، والاستغفار يعني التوبة. نعم. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير. ما في فصل قريب ها؟ لا طيب نقف، لأن هذه أسهب فيها المصنف جزاه الله رحمه الله رحمة واسعة، ونستميحكم عذرا إلى غد إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.